وفي سباق الخيول وفي السباق بآلات الحرب، ويلحق بذلك كل ما فيه إعانة على الجهاد كالمسابقة جريا وكالمسابقات العلمية، فإن العلم من الجهاد في سبيل الله ومن أشرف صور الجهاد. فالمسابقات العلمية في المدارس وفي غير المدارس يجوز أخذ الجائزة عليها، أما ما لا يكون فيه نفع للمسلم فيما يتعلق بالجهاد فلا يجوز أخذ الجعل عليه والجائزة عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لدي ابن عم يتيم الأب توفي بسبب سرطان الدم، وأبي وكيله الشرعي، بعد وفاته بأسبوعين اكتشفت أنه 75% سبب الوفاة خطأ طبي نتيجة زيادة الدم. السؤال هنا: هل أخبر أمه بهذه الشكوك؟ وفي حالة كتم الموضوع هل يوجد علي إثم، مع العلم أن أمه شديدة ولو علمت ربما تحملنا الموضوع بأكمله وسبب لنا مشاكل تفرق العائلة؟ ما أدري ما علاقة العائلة بالخطأ الطبي إلا إذا كان الطبيب من العائلة، لكن على كل حال أقول أخبر وكيله الذي هو أبوك وهو يتصرف فيما يظهر له فيه المصلحة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل عن طريق الشبكة: أعمل كمبرمج في الإعلام، وأنا الآن بصدد تصميم تطبيق للهاتف هدفه إرشاد مستعمليه للمطاعم في البلد هنا في فرنسا بحسب أنواع المأكولات. يستعمل التطبيق إما لحجز طاولة والذهاب إليه، أو لإرسال المأكولات للمنزل، أو لاختيار المأكولات واستلامها في المطعم. ما حكم تصميم هذا التطبيق علما أن أغلب المطاعم تبيع ما حرم الله وتسمح بالاختلاط، ومنها ما يبيع المشروبات الكحولية؟ هذا التطبيق فيه إرشاد إلى المطاعم، ويمكن أن يستعمل في حلال ويمكن أن يستعمل في حرام، والأصل في هذا الجواز، لكن السلامة من مثل هذا في مثل ذلك البلد خير لك وأولى. وأن تترك برمجة هذا التطبيق وتصميم هذا التطبيق خير لك، لأن الذي يغلب استعماله في الحرام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لي جار على فكر ضال منحرف، قمت بنصيحته وبيان الحق له فعاداني وبذل كل وسيلة في أذيتي وأذية أولادي حتى وصل الحال إلى الاعتداء علي وعلى أولادي، فرفعت أمره إلى القضاء والجهات المعنية، وبسبب بعض الضغوط عفوت عنه أمام بعض الناس، ولم يكن خالصا من قلبي لشدة أذيته، ولم يتم العفو المحكمة والجهات المعنية، والآن أرغب في الاستمرار في المطالبة بإنصافي منه لظلمه الشديد لي، فهل علي حرج في الرجوع عن العفو الذي لم يكن في قلبي؟ أفيدوني وفقكم الله. ما دام أنك قد أسقطت حقك أمام الناس، وإن لم تكن راضيا تمام الرضا لكنك لم تكن مكرها، فإن الساقط لا يعود، فإذا لم ينشئ أذى جديدا تستحق به الرفع فلا ترفع أمره، إذا كف أذاه وانتهى فلا ترفع أمره، أما إذا أحدث أذى جديدا فلك أن ترفع أمره وتستدل بالماضي والحاضر على أذاه لك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه السائلة عن طريق الشبكة تقول: أسكن في فرنسا مع بناتي الأربع، عندي 44 سنة وأنا مطلقة، وللأسف أبوهن لا يفعل ولا يدفع عنهن شيئا منذ 5 سنوات. لدي دين كبير لبعض أفراد أسرتي، سبب الدين أني اشتريت بيتا، سأتم هذا الدين وبعد 3 سنوات مع المكافأة